الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال معاشر الإخوة الكرام حديث جمعتنا المباركة هذه عن موضوع الأسرة بين تسلط الرجل وتعنت المرأة اعلموا إخوتي الكرام بمثل ما يكره الإسلام تسلط الرجل وظلمه وإجحافه في معاملته لزوجته فإنه يكره من المرأة أن تكون ناشزا تركب رأسها ولا تولي قيمة لطاعة زوجها وامتثال أمره في المعروف ولقد حضرت جلسة محاكمة للأسرة تتعلق بمشاكل الأسرة فرأيت أكثر النساء تطلبن الخلع يعني يطلبن الطلاق من غير ما بأس أو لمشاكل تبدو تافهة لا تتطلب فراق الزوجين إلا أنهن يصرن على الطلاق رغم أن السبب تافها أو لا قيمة له أو أنه يمكن أن يحل بالحكمين أو بالاتفاق أو بالتنازل قليلا منها ومنه ورحم الله زمن أمهاتنا كانت أمهاتنا يصيبهن كثيرا من الحيف والجور وأحيانا سوء المعاملة والشدة ولكنهن كن صابرات محتسبات يرجون الثواب من عند الله تبارك وتعالى فاستطعنا أن يجمعنا شمل الأسرة ولو كان كل ذلك أحيانا على حساب راحتهن وسعادتهن فأنشأنا أبناء صالحين ونساء صالحات بل وأخرجنا وتخرج على أيديهن رجالا عظام لأن كان عندهم صبر وكانت الأسرة عندها قيمة والزوج كان عنده قيمة حتى ولو كان ذلك على حساب سعادة بعضهن وعلى راحتهن ولما صدقنا في النيات عوضهن المولى تبارك وتعالى بأبناء وبنات ملأنا عليهن بيوتهن سعادة وفرحا وأملا ولما صدقت نياتهن وصفت سرائرهن أولئك الأمهات التزمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت المرأة زوجها طلاقاً ما سألت امرأة زوجها طلاقا من غير بأس يعني من غير سبب من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة منهم من قال أنها لا تشم رائحة الجنة البتة ومنهم من قال أنها لا تشمها في زمن وقد تشمها في زمن آخر ومنهم من قال أنها تكون من آخر من يدخل الجنة بسبب طلبها الطلاق من زوجها أو طلبها الخلع من زوجها قيل من غير بأس أي من غير ضرورة من غير أن يسيء عشرتها، من غير أن يضيع حقوقها، من غير أن يأمرها بمنكر. فإن فعل هذه الثلاث صح أن تطلب خلعا بعد ذلك. المرأة معاشر الإخوة الكرام ترتفع قيمتها عند ربها جل وعلا ما كانت مطيعة لزوجها، ما كانت حريصة على إرضائه ولو في أدق الأمور. فكم من كهل وكم من شيخ يأتينا يشكو زوجته التي تحرمه من حقوقها. كم من كهل بلغ 40 و50 و60 يجي يشكو الزوجة يقول لك تحرمني من حقوقي. والثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عنها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. إذا طلبها لحق من حقوقه فأبت ورفضت، باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح، تطردها من رحمة الله، وينزل عليها سخط الله عز وجل وغضبه وغضب الملائكة والعياذ بالله. فالأمر جلل، والمسألة ليست بيسيرة على كثير من النساء. حقيقة أن المرأة إذا كانت في هذا المستوى مطيعة لينة هينة مع زوجها كان ينبغي أن يعاشرها بالمعروف، لقوله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا أحب آخر. المؤمن لا يبغض مؤمنة مطيعة مصلية تقية، لا يبغضها، فإن كره منها بعض السلوكات أحب منها سلوكات أخرى. فالكمال لله تبارك وتعالى، ومن أراد امرأة كاملة يسعى إلى الجنة، ومن أرادت رجلا كاملا من غير نقائص ولا عيوب عليها أن تسعى لدخول الجنة، فتشمر على الساعد وعلى الطاعات وعلى الخيرات. هذا هو المطلوب شرعا معاشر الإخوة الكرام. المؤمن لا يفرك المؤمن مؤمنة، وكما قال ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد: ويعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه، يعفى قليل خطأ الرجل لكثير صوابه، ويعفى قليل خطأ المرأة لكثير صوابها. فيها 70% محاسن و30% أخطاء يعفى عنها، أخطاء لا تمس الشرف ولا الكرامة، حتى نتفاهم، أخطاء لا تمس الشرف ولا الكرامة، وأخطاء لا تذهب إلى الخيانة سواء منها أو منه، حتى نتفاهم. ثبت في سنن البيهقي والحديث في جامع الصحيح عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما حق المرأة على زوجي على الزوج؟ ما حق المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. هذه من حقها. إذا أكل لذيذا طيبا يطعمها لذيذا طيبا، إذا اكتسى من الجيد الثمين يكسوها من الجيد الثمين، ولا يضرب الوجه، ولا يهينها بالكلام القبيح، لا يهينها بكلام قبيح، هذا من العشرة الحسنة، ولا يهجرها إلا في البيت إن كانت ناشزا. هذه من حقوقها. فإن وفى الزوج هذه الحقوق ينبغي للزوجة بعد ذلك أن تعرف لزوجها حقوقا، فإنه جنتها أو نارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزوج هو جنة المرأة أو نارها، برضاه تدخل الجنة، وبغضبه وسخطه قد تسلك طريق النار والعياذ بالله. الأمر ليس باليسير. فقد ثبت في صحيح الجامع من الحديث هذا الحديث الصحيح عن حسين بن محصن عن عمة له جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها، فلما فرغت من حاجتها راحت عند النبي في حاجة فرغت من حاجتها قال لها أذات زوج أنت؟ هل عندك زوج؟ قالت نعم. فقال كيف أنت منه؟ كيفاش حالتك معه؟ قالت لا آل إلا ما عجزت عنه، ندير له كاع واش يحب إلا حاجة عجزت عليها، لا آل إلا ما عجزت عنه. قال فأنت منه حيث أنت، فاعلمي أنه جنتك أو نارك. قال اعلمي بأن هذا الزوج هو الجنة تاعك وهو النار تاعك، فإن رضاه يدخلك الجنة وسخطه يوجب لك العقاب، إلا إذا تابت الإنسان، إذا تاب، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. هذا كله يبين حق الزوج الكبير، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام رأى بأن الناس تسجد للقساوسة والبطارقة، يسجدون للملوك والقساوسة ورجال الدين وكذا، فلما جاء معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فقال له النبي ما هذا؟ قال رأيت أهل الشام يعني من الروم وكذا يسجدون للقساوسة والبطارقة، فرأيت أنك أولى بذلك منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نهاه عن ذلك، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد يعني من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تبلغ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ما تعطيش حق الله حتى تؤدي حق الزوج، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يعني حتى لو تكون على ظهر جمل، يعني تكون في حالة محرجة، حالة ما هي تعراحة، لو سألها زوجها وطلبها لحق من حقوقه وهي على قتب أي على ظهر جمل لم تمنعه من ذلك. حتى يظهر إن نجد بأن بعض النساء مفرطات في حق الأزواج، مفرطات تفريطا شديدا في حق الأزواج، تتلكأ وتتكاسل وتتثاقل وتعتذر وترد الكلمة كلمتين والثلاث كلمات بأربع، وتهجره وتذهب إلى بيت والديها ولا ترجع إلا بشق الأنفس، وكل هذا من الإثم والذنب العظيم. فقد ثبت في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو أن رجلا من قدمه إلى مفرق رأسه يتبجس قيحا وصديدا ثم جاءت ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. هذا الحديث خطير جدا في صحيح الجامع، أي أن لو أن رجلا مجروح من رجله إلى رأسه مجروح وجرحه يتبجس قيحا وصديدا، فلحست ذلك القيح والصديد ما وفت حق الزوج، ما وفت حق الزوج. ده حديث خطير، فيه تهديد شديد وفيه تنبيه دقيق للنساء أن حق الزوج على زوجته حقا عظيما وكبيرا، حقا عظيما وكبيرا. وقد ثبت أيضا في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود الجؤود التي يعني تنفع زوجها، الجؤود إلى زوجها، العائود إلى زوجها، التي تعود إلى زوجها بالنفع والخير. الودود المتوددة، التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتحاول أن ترضيه قدر ما تستطيع. الودود العائود إلى زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت إلى زوجها تأخذ بيده ترجع هي الزوجها، فاختلفت سواء آذاها أم أذته، هي تأتي إلى زوجها فتأخذ بيده ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ما نرقدش حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أغمض عيني وجفوني بنوم حتى ترضى عني. لا تنتظر أن هو يروح يحللها، تسبقه إلى أنها تسترضيه. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، هؤلاء التي تذهب إلى زوجها إذا وقع خصام أو خلاف فتسترضيه حتى ترجع المياه إلى مجاريها. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. متى أدى الزوج حقوق زوجته ووفت الزوجة حقوق زوجها أمكن أن يعيش الأبناء في أمان وتربية صالحة، وينشأون ويدبون في أسرة تلفها السكينة والطمأنينة والراحة. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم التهديد في أحاديث كثيرة، فقد ثبت في صحيح الجامع قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنان لا ترفع صلاتهما إلى رؤوسهما، يعني لا تزيد، تبقى الصلاة تحم لا ثواب فيها وأجرها الكبير غير موجود. قال: عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. واحد عبد عنده عبد هرب له ما حبش يولي عند سيده، فهذا صلاته لا ثواب له عليها، تبرأ ذمته، يعني هو صلى ولكن أجر والثواب ليديه المصلون ولا يأخذ شيئا. وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، يضيع لها ثواب الصلاة حتى ترجع إلى زوجها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة المصريين، اللهم فرج كربة ومحنة الفلسطينيين وسائر المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.